وداك السد نغفوس ماشي القلب يقرا الإنسان مرادة مني غاكمور يحرق لحنا وصلي غدا حبور اللي نكتايب بيزاك أنا غرلا غردا الضيق أماني راه حبيب الملا ورداري مدى سكا غورقي غبلا الضعيفة طيري تلاقيت نغي وقالي ريغ ربو ميتا الحب يسودا تاسا ويكفل لاسا بالريا السين متدي صوفي غلما لكي داويا هذا غرس بوط موبيل قد شوران ويفراني حيدا غرس الناس وردي كلمون قيلاني توضى ريدو قيلين قصادة بنروح يا ايقان شردة مفين داس لقيت كذا غرس واسلي غلبها بفرحس كيف رخينا دا سنان واحواش ردا غماس سرسات الزلتاي يفرح القلب المولاي كل أبيت ندايت ناس كل أولي دايتون وأذي سرباح الناس